جيبه جيبه حبيبي قلب جيبه انت من هسه صاير مو حبيبه جيبه جيبه حبيبي قلب جيبه انت من هسه صاير مو حبيبه كلمه من له وكلمه من لك خل نحل السالفه بين يوم ويوم تزعل ترى كلش واقفه كلمه من له وكلمه خل حل السالفة بين يوم ويوم تزعل ترى كلش واقفة بلوى حبك طلع وكبر مصيبة جيبه جيبه حبيبي قلب جيبه من محمد القيسي. اليوم قافل عليك اليوم حالي كافي قلبي شلع من هالسوالف اليوم قافل عليك اليوم حالي كافي قلبي شلع من هالسوالف كافي عاد اسمع كلامي كل ما راح احكي غلط زين من لو ساكتاني غيري ما يتحمل كافي عاد اسمع كلامي كل ما راح احكيها لك زين من لو ساكتاني غير ما يتحمل بلوى حبك طلع واكبر مصيبه جيبه جيبه حبيبي قلبي جيبه عافية قلبي ايش كثر شايلة بيا وانت فوقها تزعل علي عافية قلبي ايش كثر شايلة بيا وانت فوقها تزعل علي روح وعيوني خذتها لك شو اسوي لك بعد اليوم لو تبقى حبيبي لو عوفك للابد روح وعيوني خذيتها لك شو اسوي لك بعد اليوم لو تبقى حبيبي لو عوفك للابد بلوى حبك طلع واكبر مصيبه جيبه جيبه حبيبي قلبي جيبه من محمد القيسي.